الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 13 من جمادة الآخر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثاني لعام 19 و2000. وقد وقفنا على الباب الثاني بعد 20، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. الباب الثاني والعشرون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الشيخ صالح فوزان هذا الباب. قال الشيخ صالح فوزان رحمه الله: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد، والأبواب التي قبله أيضا هي في حماية التوحيد، لكن الأبواب التي قبله عامة، وما في هذا الباب أمور خاصة، وإلا كل الأبواب السابقة: الغلو في الصالحين وبناء المساجد على القبور والغلو في القبور، كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للطريق الموصل الموصل إلى الشرك. وهذه الأبواب كلها في موضوع واحد. صحيح. كل ما مضى من النهي عن بناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور ودعاء الله عند قبر صالح، دعاء الله عند قبر صالح، والغلو في الصالحين في قبورهم، كل هذا من باب حماية التوحيد. يعني دعاء الله عند قبر رجل صالح، تدعو الله لكن تتقصد تذهب عند قبر رجل صالح تدعو الله، هذا يفضي إلى الشرك. الصلاة إلى القبور، وإن كنت تصلي الله عز وجل لكن إلى القبور لا يجوز، لأن هذا كله يفضي إلى الشرك مع الزمن وخطوات الشيطان. لكن هذا باب خاص فيه بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. طبعا المصطفى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاه، هو يعني اختاره، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى الله فيعني اختار. ويسمى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى لأنه المختار الذي اختاره الله عز وجل ليكون آخر الرسل. لكن نبه شيخنا عثيمين رحمة الله عليه، قال: إلا أنه لا يقال كلما ذكر قال المصطفى كان المصطفى المصطفى المصطفى، فهذا ليس من السنة. السنة أن يقال رسول الله ونبي الله والنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو قيل أحيانا المصطفى ونحو ذلك لا بأس. كما أن بعض الناس يقول الحق، قال الحق تبارك تعالى، فأجاب الحق تبارك تعالى، وضرب الحق مثالا، والله هو الحق، اسم من أسماء الحق. لكن يقول هذا من فعل بعض المعاصرين، السنة تقول قال الله تعالى، لو قيل أحيانا لا بأس، لكن يقال دائما الحق الحق الحق ويقال عن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المصطفى لا. طيب، يقول الشيخ: ولا تعجبوا ولا تعجبوا من كون الشيخ كرر هذه الأبواب واحدا بعد واحد، لأن هذه المسألة عظيمة، فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور والغلو فيها، وبسبب الغلو في الصالحين والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور، منذ أن بنيت المساجد على القبور، ومنذ أن ظهر التصوف في هذه الأمة، والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل. فالأمر خطير جدا،

مع قوم نوح عليه السلام. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء على القبور، ونهى عن العكوف عند القبور، واتخاذ القبور عيدا إلى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي تفضي إلى الشرك، وهي ليست شركا في نفسها، بل قد تكون مشروعة في الأصل، ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، ولذلك منعها صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى، قوله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وتمام الآية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية في ختام سورة التوبة. في الآية بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعز عليه أي شيء يعنتنا ويشق علينا، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان يعز عليه عليه الصلاة والسلام أن يشق علينا أي شيء من الأحكام العملية، فمن باب أولى أنه كان حريصا علينا ألا نقع في الشرك الذي هو يحبط الأعمال، الذي يوجب الخلود في نار جهنم. فانظر إلى استباط الشيخ واستدلاله بالآية، يقول بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ويعز عليه أن يكلفكم أو أن تكلفوا بما فيه مشقة عليكم وعنت وضيق وحرج، فمن باب أولى أو أولى الأمور التي يحرص عليه الصلاة والسلام أن لا نقع فيها ما يؤدي إلى غضب الله وسخطه، وما يؤدي إلى دخول جهنم والخروج وعدم الخروج منها، وهو الشرك. فلذلك جميع الوسائل، جميع المناسبات، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق أبواب الشرك ونهى عن وسائلها وكل ذريعة تؤدي إليه، كل ذلك من حرصه على المؤمنين صلاة ربي وسلامه عليه. كيف لا وهو رؤوف، وهو بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم. نعم. قوله تعالى لقد جاءكم، اللام لام القسم، تدل على قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم، وقد حرف تحقيق، والخطاب للعرب خاص. وقد حرف تحقيق يعني عند دخوله على فعل الماضي، وهنا جاء جاءكم جاء فعل ماضي، إذن هنا في توكيد ثم توكيد ثم توكيد. لقد يعني اللام موطئ القسم، يعني والله لقد، وقد دخول على فعل ماضي تفيد أيضا التحقيق، رسول من أنفسكم. نعم. والخطاب للعرب خاصة، وهو للناس عامة أيضا، لكن للعرب خاصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي بعث بلسانهم. طيب، يقول الخطاب للعرب خاصة لأنه قال إيش؟ من أنفسكم، يعني من جلدتكم، ويتكلم بلسانكم، فيدخل العرب في هذا دخولا أوليا، ويصلح أن يكون للناس كافة، ويكون من أنفسكم يعني بشر مثلكم، لم يرسل الله عز وجل رسولا من الملائكة ولا من غير ذلك، بل جعله بشرا يمكن التفاهم معه والكلام معه، ولو أرسل الله عز وجل ملكا لتعذر الاقتداء به. كيف؟ يقول أنت ملك، يعني ممكن تفعل ما لا نفعل، تستطيع أن تفعل ما لا نفعل، تستطيع تصوم تقوم تجاهد تذكر الله، نحن بشر ما عندنا من طاقتك، لكن من رحمة الله عز وجل جعله بشرا يمكن أن يصاب بما تصابون به، وأن يتألم كما تتألمون، وأن يشعر كما تشعرون، فيمكن الاقتداء به، فهذا من رحمة الله عز وجل. فإذا كفر الله جل وعلا إيش؟ من أنفسكم. نعم. قوله تعالى لقد جاءكم، أي أيها المسلمون عموما والعرب خصوصا. قوله رسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا يعني أحد الفروق أو أحد الأقوال في الفرق بين الرسول والنبي، أن الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، بينما النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وعلى هذا كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول، ما يكون رسولا إلا ذو نبي أوحي إليه وأمر بالتبليغ فصار رسولا، بينما قد يكون نبيا لكن لم يؤمر بالتبليغ فيكون نبيا وليس برسول. نعم. وأما النبي هذا التعريف المشهور عند أهل العلم ويذكره المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته من سورة الحج، يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي والفرق بينهما، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وأشهرها كتابه النبوات الرسول من أوحي إليه بشرع، بخلاف النبي فإن النبي يبعث بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل يبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. طبعا هذا كلام على اعتراض من يقول لا ليس بالضرورة الرسول يأتي برسالة مستقلة حتى يكون رسولا، بل ممكن يأتي معزز لرسول قبله ومع ذلك هو رسول. إن الله جل وعلا يقول إيش أرسلنا إليهم اثنين فعززناهما بثالث، فأرسل رسولين والثالث تعزيز للرسولين ومع ذلك سماه رسولا، واضح؟ وهارون عليه السلام أيضا هو تعزيز لموسى عليه السلام ومع ذلك قال إن رسول رب العالمين، أيضا هارون رسول. نعم. وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضايا، لكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل، أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلة، والمراد بتبليغه هنا الجهاد والإلزام، أي أمر أن يلزم الناس باتباعه ويجاهدهم على ذلك، خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ بمعنى تعليم الناس شرع من قبله وإفتائهم فيه، وهذا مأمور به غير الأنبياء حتى العلماء، فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده علم، إنما المراد بالتبليغ هنا التبليغ الخاص الذي هو الإلزام والجهاد على ذلك، والنبي أيضا يجاهد لكن يجاهد على شرع من قبله. صوت ما هو قوي ترى. قوله من أنفسكم أي من جنسكم من العرب تعرفون لسانه ويخاطبكم بما تعرفون، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم بلغتنا ولم يجعله أعجميا لا يفهم ما يقول، ولهذا قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. طيب بعض يقول أن هذه الآية قرأت من أنفسكم يعني أكثركم نفاسة، نفيس شيء غالي يعني، لكن القراءة ما تصح، فليس المراد أنه إيش من أنفسكم وإن من أنفسكم يعني منكم وفيكم، من حيث أن يتكلم بلسانكم وتعرفونه وتعرفون أباه وتعرفون أمه، وهذا من رحمة الله عز وجل لأن هذا أدعى لأن يستجاب له. ثم هنا نقف وقفة وهي أن الله قد من علينا أننا نعرف العربية، ما نعاني كثيرا حتى يعني نقرأ القرآن ونتعلمه ونطلب العلم. تصوروا إنسان غير عربي، وبعض الناس حتى بعض اللغات غير عربية وبعيدة عن العربية جدا، يعني مثل اللغة الفارسية والأردو حتى حروفهم تكتب كالعربية، وفي كلمات كثيرة مشتركة ممكن واحد يتعلم بسهولة العربية، لكن لما يأتي واحد مثلا من الصين ولا من كوريا ولا من اليابان ولا من غيرها من أفريقيا من وسط أفريقيا ما يعرف ولا شيء ولا من قريب ولا من بعيد، هذا حتى يطلب العلم كم يحتاج إلى يعني زمن وجهد كبير. أحدنا الآن لو كان ما يعرف القرآن ولم يتعلم من قبل لو يشد حيله شهرين ثلاثة شهور وإلا به قد تحسن كثيرا جدا. عامة يعني العرب لو حضر خطبة جمعة حتى لو أول مرة يصلي جمعة يفهم ولا يفهم؟ يفهم شيء كثير، يعني نسبة كبيرة من الكلام يفهمه، هذه نعمة عظيمة. أنا سبق ذكرت لكم يعني التقيت بواحد روسي يحضر درس عندي في تركيا وعمره 29 سنة وتكلم بطيء عربي وجاب واحد يترجم شوي يقول قيل لي إنك ما تصلح تكون طالب علم. قلت لماذا؟ قال عمره 29 حد لا ما تعرف عربي، متى تتعلم عربي حتى تطلب العلم حتى شوف لك حاجة ثانية غير. فأنا شجعته قلت لا معلش وكذا كذا، ولكن إيش شعرت بنعمة الله علينا، الواحد قاطع شوط كبير كونه يعرف العربية، هذا قاطع شوط كبير، قد قاطع شوطا كبيرا لأن يلتحق من أول ليلة، يلتحق بطلب العلم يفهم، وإن كان لا يفهم كثيرا لأنه مبتدئ، ولكن إيش لابد من مواظبة شيئا فشيئا. اليوم فهمت 10% من الدرس، مع الاستمرار تفهم 20 و30 و40 وأكثر. ليس بالضرورة الواحد من أول ما يحضر يفهم كل شيء، لأن أيضا هذا الشيطان قد يزين لبعض الناس أو قد يهسس له أنك ما استفدت شيئا، وقد يأتي لدرس في منتصفه، وقد يأتي لعلم من علوم الآلة مثلا، يأتي ولا درس نحو ولا درس أصول فقه ولا درس مصطلح حديث، فما يرى نفسه مستفيدا، هو متوجه حديثا لطلب العلم، أو حتى حديثا بدأ يصلي وجاء أتى ولا درس في مصطلح الحديث لا متعمق، قد تعمقوا في الكتاب ما يستفيد فينصرف، هذا خطأ. انتظر وتعلم شيئا فشيئا، واختر حتى من العلوم ما يناسبك، المهم أنك لا تنسحب. بعدين طلب العلم في فوائد، يعني حضور الدروس العلم في فوائد كثيرة غير كونك تستفيد العلم، في أجر وثواب، وتحفك الملائكة وتنزل السكينة ويذكرك الله فيما عنده ويغفر الله لك، يغفر لي أهل مجلس الذكر جميعا حتى من جاء لحاجة وجلس، ففي خير كثير درس العلم. فلا تحرم نفسك ولا تقول ما استفدت، انتظر. ما في واحد حضر أي علم من العلم، لا هندسة لا طب لا غيره، لا جغرافيا لا تكنولوجيا، لكن من أول جلسة ثلاثة تعلم، لابد من صبر حتى تتعلم وتستفيد. لكن كوننا نعرف العربية والكتاب والسنة والعلم الشرعي باللغة العربية، حتى يعني عربية عامية مكسرة، لكن نفهم كثيرا بحمد الله عز وجل. هذه نعمة يجب علينا أن نشكر الله عليها ونحافظ عليها ونزداد منها. نعم. فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا ونعرف نسبه ونعرف لغته، ولم يكن أجنبيا لا نعرفه أو يكن أعجميا لا نفهم لغته، هذا من تمام النعمة على هذه الأمة. ولم يكن من الملائكة وهم جنس آخر من غير بني آدم، بل هو من جنسنا ويتكلم بلغتنا. نعم. قوله تعالى عزيز عليه أي شاق، قوله ما عنتم، العنة معناه العتب والمشقة، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، وكان يحب له التسهيل دائما، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة لأمته خشية أن يشق عليهم، ومن ذلك صلاة التراويح، فإنه صلاها بأصحابه ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما صلى الفجر بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخلف عنهم إلا خوف أن تفرض عليهم صلاة التراويح ثم يعجز عنها، هذا من رحمته وشفقته بأمته. اللهم صل وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلم يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على أمته، وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل أوامره يراعي فيها التوسيع على الأمة وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدا ويحب لهم دائما التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب التيسير لأمته ويكره المشقة عليها. قال كان عليه الصلاة والسلام لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني إذا كان من الإثم كان أبعد الناس عنه، لكن إذا خير بين أمرين اختار أيسرهم ما لم يكن إثما، حتى يعلم الأمة، حتى يعلم الأمة كيف يختار الأيسر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فكان حريصا على هذه الأمة حرصا عظيما، حتى قال الله عز وجل: حريص عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه أن يكلفكم أو أن تكلفوا بما فيه عنة ومشقة عليكم، صلوات ربي وسلامه. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء، وخشية المشقة أيضا لم يؤخر الصلاة إلى العشاء إلى نصف الليل، وهذا أفضل، يعني هذا أفضل، لكن لم يؤخر لما في ذاك من مشقة، الناس ترغب إيش أن يصلوا مبكرا وينصرفوا للعشاء والنوم، فلذلك لم يؤخر الصلاة إلى منتصف الليل. وقالوا جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج نكرة في سياق النفي، ما تفيد العموم، يعني ما جعل عليكم في الدين من أي حرج، لا قليل ولا كثير. وقالوا: من حرج، حرف الجر هذا أيضا للتوكيد، ومثل قول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نعم. قوله تعالى: طيب، قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ يريد الله بكم اليسر، إرادة كونية أو شرعية؟ كونية. ما معنى كونية؟ فيها اتفاق أن قلتها كذا كونية، ولا تعرف الفرق بين الكونية والشرعية؟ كونية التي لا تتخلف، كن فيكون، وهي بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الشرعية يعني يريد شرعا شرع لكم ما يحب من الأعمال الصالحة أن تفعلوا كذا وكذا، فلا يشرع إلا ما يحب، لكن ليس بالضرورة الناس يستقيموا على ذلك، منهم من يستقيم ومن لا يستقيم، يعني منهم من يحقق ما أراد الله منه شرعا ومنهم من لا يحقق، لكن بالضرورة أن كل ما أراد الله شرعا يحبه، كما أن الإرادة الكونية كل ما أراد الله كونا يقع ولا يتخلف. عرفت الفرق بينهما؟ الآن أعد النظر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هل إرادة كونية ولا شرعية؟ شرع لنا اليسر ولا قال اليسر كن فيكون فما في إلا يسر ما في عسر؟ ها، شرعية، صح، واضح، إرادة شرعية. والله يريد أن يتوب عليكم، شرعية ولا شرعية؟ لأن من الناس من لا يتوب، لو أراد الله كونا أن يتوب علينا لتاب الناس جميعا، لكن يحب الله جل وعلا التوبة من عباده، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادة كونية اللي هي بمعنى المشيئة. فهنا شرع لنا اليسر ولم يشرع لنا العسر، لكن من الناس من يعسر على نفسه ويترك اليسر، فيحب الله عز وجل التيسير على عباده. نعم. قوله تعالى: رؤوف رحيم. هذا من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يحب التيسير لأمته ويكره المشاق عليه بالمؤمنين خاصة، يعني هذا اليسر وهذا عدم المشاقة بالمؤمنين يقول خاصة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن هو عليه الصلاة والسلام إيش؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن على الكفار امتثل قول الله عز وجل: إيش؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. نعم. قوله تعالى: رؤوف رحيم، الرأفة هي شدة الشفقة، وقوله رحيم يعني عظيم الرحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بالكفار فإنه كان شديدا على الكفار كما وصف الله تعالى بذلك، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني رحماء، أعزة على الكافرين، يعني يتصفون بالرضا والشدة على الكافرين لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، فتناسبهم الشدة والرضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة لأنهم كفار لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم بل قاتلوهم واقتلوهم ما داموا مصرين على الكفر قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر أو يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية صاغرة هذا في الدنيا وأما في الآخرة فله النار والعياذ بالله وهذا أشد من القتل لأنه عدو لله وعدو لرسوله وعدو لدينه فلا تناسب معه الرحمة والشفقة. طيب هنا وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم وقد سمى الله نفسه الرؤوف الرحيم ولا لا وصف نفسه بأنه الرؤوف الرحيم وصف نبيه بأنه رؤوف رحيم فما الفرق بين رؤوف رحيم في حق النبي عليه الصلاة والسلام ورؤوف رحيم في حق الله عز وجل المعنى واحد ولا لا إيش معنى رؤوف رحيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنى الرؤوف الرحيم في الله عز وجل المعنى واحد كيف صار المعنى واحد لأن هذا القرآن بلسان عربي مبين بكلام العرب الرؤوف الرحيم معروف المعنى سواء كان في حق الخالق أو في حق المخلوق لكن في حقيقة الرأفة والرحمة في حق في رسول الله صلى الله عليه وسلم والرأفة والرحمة في الله عز وجل في تفاوت ولا لا في تفاوت عظيم عظيم جدا المعنى واحد لكن في تفاوت في حقيقة هذا فرحمة الله وسعت كل شيء رحمة الله تليق به ورأفته تليق به ورحمة المخلوق أيضا على قدره تليق به فلاحظ المعاني واحدة ولكن تفاوت في حقيقة الصفة المخلوق يتكلم والخالق يتكلم ما معنى يتكلم يعني يتكلم يتكلم من هذا الذي يتكلم يتكلم الله جل وعلا ولا المخلوق الله جل وعلا والمخلوق معنى يتكلم يعني يتكلم معنى سميع بصير يعني سميع بصير يسمع ويبصر من هذا الذي يسمع ويبصر يسمع ويبصر الخالق ولا المخلوق الخالق والمخلوق لكن في تفاوت في حقيقة السمع والبصر والكلام والرأفة والرحمة وكذا يقال في الوجه واليدين فكل صفات الله عز وجل من حيث المعاني موجودة في المخلوقين أليس كذلك؟ لو لم تكن موجودة في المخلوقين ما فهمنا الله عز وجل ما عرفنا وصف نفسه بماذا؟ سميع عليم بصير يأتي ينزل يتكلم يغضب يسخط يرضى يتوب يغفر أليست هذه المعاني موجودة في المخلوقين؟ كلها موجودة في المخلوقين لكن الخالق صفاته تليق به والمخلوق صفات تليق به كما أن المخلوقين أيضا يتفاوتون ففلان يتكلم وفلان يتكلم لكن بدرجة واحدة لا من حيث الفصاحة لا من حيث السرعة لا من حيث نبرة الصوت لا من حيث القدرة على التعبير لا من حيث المعلومات اللي يتكلم فيها يتفاوتون تفاوتا كبيرا هل يمكن البشر يتفاوتون في الكلام هذا يتكلم وهذا يتكلم بينهم تفاوت وبين الخالق والمخلوق ما في تفاوت في تفاوت عظيم كم مقدار هذا التفاوت كم مقداره أنا أقول لكم كم مقداره التفاوت بين صفة المخلوق وصفة الخالق كالتفاوت بين ذات الخالق وذات المخلوق تبهتم ذات الخالق تليق به ولا نحيط بها علما وذات المخلوق تليق به صح فكل من الخالق والمخلوق صفته مضافة إليه ولو لم يصف الله نفسه إلا بصفات غير موجودة ما عرفنا الله هل سنعرف عن الله شيئا لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد إن الله جيم عين إن الله خاء دال إن الله فاء قاف جيم همزة ضمة كسرة ما فهمنا شيء إنه سين جيم وهو خاء دال فهمنا شيء ما فهمنا شيء لكن لما يقول شديد العقاب قابل التوب رؤوف رحيم سميع عليم بل سخط الله عليهم وباءوا بغضب من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه فهمنا ما فهمنا فهمنا فربنا وصف نفسه وسمى نفسه معاني موجودة عند المخلوقين حتى يعلم حتى يعرف وحتى يعبد، صح؟ لكن لو وصف نفسه بالصفات ما هي موجودة عند المخلوقين لا بألفاظها ولا بمعانيها ما عرف ولا عبد. لما تخشى الله ما دام الله سين صاد؟ شو إيش سين صاد؟ ما اللي يدعوك أن تخاف منه وهو سين صاد؟ أو ترجوه وهو جيم عين؟ أو تدعوه وتسأله وهو دال ذال؟ أو تتوكل عليه وهو ألف لام؟ لا، ما يحصل، ما يحصل المقصود. لكن قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ها، فهمنا ما فهمنا؟ فهمنا. حبينا الله حينئذ، خفنا الله عز وجل، ورجونا الله عز وجل، ودعونا الله عز وجل، وتوكلنا عليه واستعنا به، لأنه على كل شيء قدير، لأنه بكل شيء عليم، لأنه الرزاق ذو القوة المتين، لأنه يطعم ولا يطعم، لأنه العزيز الحكيم، وهكذا. واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، والله عز وجل رؤوف رحيم، لكن رأفة الله جل وعلا ورحمته ها تليق به، ورأفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته تليق به، ولا منافاة. هل في هذا تمثيل؟ هل هذا فيها تمثيل؟ في تمثيل، كما أن لله جل وعلا ذات والمخلوق له ذات، وذات الله تليق به وذات المخلوق تليق به، فكون الله له ذات والمخلوق له ذات لا تمثيل، كونه يسمع ويبصر المخلوق يسمع ويبصر لا تمثيل، فسمع الله وبصر يليق به وسمع المخلوق وبصره يليق به، والحمد لله. واضح؟ قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، المعني من؟ من المعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الآية الكريمة مناسبة إرادة الشيخ لها في هذا الباب، أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه في المؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟ لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة، وهذا هو الذي يشق على الأمة، لأنه يفسد عليها حياتها ولا يجعل لها مستقبلا عند الله عز وجل، لأن المشرك مستقبله النار، لأن المشرك مستقبله النار ليس له مستقبل إلا العذاب. فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي سمعتم في الأبواب السابقة. هناك ناس الآن يقولون لا تذكروا الشرك ولا تذكروا العقائد، يكفي التسمي بالإسلام لأن هذا ينفر الناس ويفرق الناس، اتركوا كلا على عقيدته، دعونا نجتمع ولا تفرقونا. يا سبحان الله، نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟ هذا الكلام باطل من وجوه. أولا، لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة، وثانيا من فائدة إذا تفرقوا في عقائدهم يصدق عليهم إيش؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد يعتقد شيء، واحد يعتقد أن الله ثلاثة، واحد يعتقد الله في كل مكان، واحد يعتقد بأن الله ينسى، واحد يعتقد بأن الله يظلم، واحد يعتقد بأن الله فوق العرش، واحد يعتقد أن الله لا يجوز أن نقول فوق العرش، واحد يقول من قال الله فوق العرش فقد كفر، واحد يقول من قال الله ليس فوق العرش فقد كفر. كيف تجتمع القلوب وهي فيها إيش؟ عقائد شتى. هل تجتمع؟ لا تجتمع، لن تجتمع إلا إذا اجتمعت عقائدهم، يعبدون إلها واحدا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وإلهكم إله واحد يعبد وحده لا شريك له، يرضى من عباده العبادة والتوحيد ويسقطه الشرك والكفر، هنا تتحد القلوب. أما قلوب مختلفة في الاعتقاد هذا مصير إلى ماذا؟ إلى التقاطع والتقاتل والتنافر. نعم. وثانيا، ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة؟ هذا ماذا يؤدي إليه؟ لا يؤدي إلى نتيجة أبدا، فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، ولا بد من تخليصها من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين. لا يجتمع الناس إلا على التوحيد، لا يوحد الناس إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الذي جمع. هذا يقولون لا تقل مسلم وكافر، سني ومبتدع، هذا يفرق. طيب ما رأيكم لو صرنا كلنا مسلمين وكلنا سنة وكلنا موحدين؟ ألا هذا ألا يزيد في الاجتماع؟ يزيد ولا يزيد؟ الآن تقول يمكن أن نجتمع ونحن قلوب شتى، كل واحد يعتقد بعقيدة، وممكن نعيش في وطن واحد وأمن وأمان والبلد للجميع والوطن للجميع، يمكن هذا؟ طيب ما بالك لو كلنا كنا دين واحد ومذهب واحد وقبلة واحدة ورسول واحد واعتقاد واحد؟ ها، استقامة والأمن والاطمئنان سيكون أكبر وأشد، أليس كذلك؟ فكون ندعو الناس إلى أن تعالوا إلى كلمة سواء، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، وأن نطيع الله ورسوله، وأن نتقي الله ونستقيم على أمره كما أمرنا، وأن نتبع السنة. هاي دعوة تفريق ولا اجتماع وأتلاف؟ اجتماع وأتلاف. الآن لو أتى إنسان إلى مجتمع فيه عقائد شتى وأحزاب ومذاهب وفرق، وقالهم هلم إلى كلمة سواء، إلى منهج واحد، قال أنت جئت تفرق الأمة. سبحان الله. أولا هم متفرقون أو مجتمعون؟ هم أصلا متفرقون، جئت لأجمعهم يقول أنت جئت تفرق، ولا يقول اترك الناس على عقائدهم وعلى مذاهبهم، هو الذي يدعو الفرقة. هذا منذ القديم يأتون إلى أعقل الناس الرسل، يقول مجنون، هو أعقل الناس. يأتون إلى أصدق الناس وهو رسول، يقول إيش؟ كذاب. يعني يتهم العاقل أعقل الناس بالجنون، ويتهم أصدق الناس بالكذب. شوف، وهكذا اليوم الذي يدعو إلى توحيد الله واستقامة المجتمع وتوحيد العقائد ونبذ الشرك والخلافات ونبذ الفرق والأحزاب، هذا هو اللي فرق الناس. سبحان الله، قلب الحقائق. الله المستعان. تفضل. هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة، هو الذي يجمعهم في آخر الزمان. أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتم، فلا تتبعوا أنفسكم أبدا، وهذا من الجهل أو من المغالطة. فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العكس، الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع والمنهجيات، هذه هي التي تفرق الناس. أما التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يوحد الناس كما وحدهم في أول الأمر، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته فقط. قال شيخ صالح الفوزان: ثلاث كلمات قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثلاث كلمات عن ثلاث جمل، مجموع الكلام يقال عنه كلمة، كما يقال ألقى فلان كلمة. سمعنا كلمة يعني كلاما. نعم. الكلمة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا البيوت من ذكر الله ومن صلاة النافلة وتلاوة

النيروز والمهرجان وعيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني، ولا نقول المسيحي لأن الله برأ المسيح من هذا، وإنما هو عيد النصراني، وإنما هو العيد النصراني، ومثله كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله كعيد المولد للرسول أو المولد للشيخ أو الموالد للعظماء أو لغير ذلك. كل هذه أعياد جاهلية، وهي أعياد زمانية جاهلية لا يجوز عملها، لأن الله شرع لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، وهو الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وما بعده من المناسك فهي تابعة له، فمن وقف بعرفة فقد أدى الركن الأكبر للحج، ويتبعه بقية الأركان، أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فلا فائدة من أنه يأتي ببقية الأركان، لأنه لم يأتي بالأساس وهو الوقوف بعرفة، فجعل الله عيد الأضحى شكراً لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج. هذه أعياد الإسلام الزمانية. أما الأعياد المكانية فهي أيضاً تنقسم إلى قسمين. وليس ثم عيد له معنى في الحقيقة إلا هالأعياد الشرعية، يعني فلان ولد في اليوم الفلاني، هل بالضرورة السنة اللي بعدها اليوم نفسه يكون مسرورا؟ ليس بالضرورة. أو تزوج في اليوم الفلاني، أو حصل مثلا كشف غمة في اليوم الفلاني، هل بالضرورة كل سنة في اليوم نفسه هو في سعة وفي قد يكون قد أصيب بشيء أشد مما كان، مما يعني كشف عنه؟ لكن العيد الشرعي له معنى، بعد ما الناس صامت وقامت واعتكفوا في المساجد وقرأوا القرآن وختموا منه ختمات وفطروا الصائمين وصلوا الأرحام ودفعوا زكاة الفطر وقاموا ليلة القدر والتمسوها، مجموعة طاعات مناسب أن يفرح المسلم فيكون له عيد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم فرحتان، فرحة عنده فطرة، صح؟ عيد الأضحى كذلك، هو اليوم العاشر من ذي الحجة، أعظم أيام فيه العمل الصالح الأيام العشر الأولى، حتى أقسم الله بها بقوله تعالى: والفجر وليالي العشر، وفي يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، رمضان في ليلة القدر خير من ألف شهر، في مناسبة، ويقفون بعرفة. حتى غير الحاج إذا صام يوم عرفة يكفر سنتين. لهذه الطاعات العظيمة يشرع أن عيد والناس يفرحون به. عيد الجمعة الأسبوعي في صلاة عظيمة، صلاة الجمعة، فالناس يفرحون بيوم الجمعة. لكن الأعياد الأخرى المبتدعة المحدثة هذه ما لها معنى، لا معنى لها أبدا، لذلك هي كلها مبتدعة ومحدثة، ولا يجوز أن نتبع فيها الآخرين. لأن يعني بعض الناس يقول يعني ما هو عبادة، إيش المانع أن نحتفل بكذا وكذا؟ لا، ما دام يعود فقد شرع لنا ما يعود من الأماكن التي نعود إليها ردد عليها، ومن الأزمنة التي تعود ونفرح بها. فلا يجوز أن يظاهر الإنسان دين الله عز وجل فيجعل أماكن يعود إليها ولا أزمان يعود إليها ويحتفل بها، هذا لا يجوز. نعم. أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين. خلينا نقف على هذا، نكتب القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.